نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا بإذن الله تعالى أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. والمراد بهذا ما فعلوه حقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ ثم قالوا: الله ورسوله أعلم. ففسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن هنا فهذه الكتابة التي يكتبها الإنسان، وهذه الألفاظ التي يتلفظ بها المرء من عيوب الآخرين ومما فعلوه من المعاصي والذنوب، أمر محرم لا يجوز للإنسان أن يتكلم به أو أن يكتبه، سواء كان هذا المتكلم فيه قريبا أو كان صديقا أو كان مخاصما أو كان وزيرا أو كان من أصحاب الأعمال والوظائف العامة أو الخاصة، فجميع هؤلاء حقوق الكلام فيهم محفوظة، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بمعايبهم. إن رأى منهم شيئا من التقصير تقرب إلى الله بنصحهم مباشرة سرا بما لا يطلع عليه، وبالدعاء لله جل وعلا أن يصلحهم وأن يصلح أحوالهم. أما كلامه بعيوبهم وحديثه عن أخطائهم أمام الآخرين فهذا من الأمور الممنوع منها شرعا. وإذا تكلم الإنسان في عيوب الآخرين فهذا نوع إساءة إليهم، وبالتالي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يندم على ذلك الكلام، وأن يتأسف لكونه تكلم به أو كتبه، وكذلك عليه أن يحسن إلى ذلك الشخص الذي تكلم فيه، فإن الله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن ثم فيثني على ذلك الشخص بما يعرفه منه من صفات حسنة، وكذلك يدعو الله جل وعلا له ويستغفر له، فإنه بذلك إن شاء الله يرتفع عنه إثم غيبته السابقة. وكون الشخص الآخر مما بينك وبينه خصومة لا يبيح لك أن تتكلم بمعايبه أمام الآخرين، فإن أعراض الناس محفوظة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والمراد بحرمة الأعراض حرمة أن يتكلم في الآخرين بما يخدش سمعتهم ويؤثر عليها. أثابكم الله. أنتقل إلى الأخ فهد من الرياض، يقول: ما حكم الاستهزاء بالمرض والوباء أو الإجراءات الوقائية بشكل عام والاكتفاء بالتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أولا، الاستهزاء بالإجراءات والأعمال التي تعد من الأسباب المؤدية إلى حفظ الإنسان لنفسه أمر مخالف للشرع، والاستهزاء ممنوع منه في دين الله عز وجل. قال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. والاستهزاء من الأمور التي تؤثر على درجة العبد عند الله جل وعلا، خصوصا الاستهزاء بالأسباب المؤدية إلى حفظ النفوس، فإن اتخاذ الوسائل والأساليب الاحترازية المؤدية إلى حفظ النفس أمور مشروعة مما ترضي رب العزة والجلال، فقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن هنا فإن الاستهزاء بهذه الأساليب والوسائل الاحترازية المؤدية إلى حفظ النفوس وإلى ابتعاد الأمراض عنها أمر مخالف ومعصية لله جل وعلا، على الإنسان أن يتوب إلى الله منه. واتخاذ هذه الإجراءات والاحترازات قربة وعبادة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، ومن هنا فإن فعلها لا ينافي التوكل، بل هي جزء من أجزاء التوكل. فليس التوكل بترك الأسباب، وإنما التوكل بفعل الأسباب. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الأسباب المؤدية إلى عدم إصابة الإنسان بالأمراض، فقال مثلا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا جاء الطاعون إلى بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فهذه وسائل وأساليب مؤدية إلى عدم انتشار الأوبئة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن اتخاذ الأساليب والإجراءات الاحترازية لحفظ الأبدان من الأمراض والأوبئة لا يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من التوكل، في مثل قول الله عز وجل: توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. ولذا فإن اتخاذ الإنسان للأسباب المؤدية إلى جلب الخيرات وابتعاد الأمراض والأوبئة والشرور لا يتنافى مع القدر ولا يتنافى مع التوكل، بل هو جزء من أجزاء التوكل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأسباب المؤدية إلى حفظ نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم في الحروب يلبس آلة حفظ البدن من الدروع والترس ونحوها، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بعدد من الإجراءات المتخذة في حفظ الأطعمة من أن تكون محلا لانتشار الله تعالى. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن ثم فيبشر الإنسان الذي أقدم على باب التوبة بتوبة الله جل وعلا له، فإن الله صادق في وعده عندما وعد المؤمنين بأنه سيغفر لهم ذنوبهم متى عادوا إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أحسن الله إليكم معالي الشيخ سعد. أنتقل إلى سائل آخر. السائل أبو علي من مكة المكرمة يقول: هل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم للميت إذا ختمت القرآن الكريم وقلت اللهم إنه عن فلان؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم: هل يصل ثواب قراءة القرآن لمن أهدي إليه أو لا يصل؟ والذي يظهر أن الأصل في العبادات أن يؤدي الإنسان العبادة بنفسه، ولا تدخلها النيابة إلا إذا ورد لها دليل. ويدل على ذلك أن الأصل في العبادات هو التوقيف والسير على مقتضى ما وردت به النصوص الشرعية، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن ثواب القراءة للآخرين يصل إليهم. ولو كان هذا من الأعمال الصالحة لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأجلاء، فقد توفي بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم

قصر مفهومه عن حقيقة التوكل، فظن أن هذه المعاني بترك الأسباب من التوكل وهي مخالفة للتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. أبو نبيل من الرياض يقول: يا شيخ سعد، نلاحظ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي الإشاعات تكثر، توجيهكم بارك الله فيكم. على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا في طريقة التعامل مع الأخبار التي تصل إليه. أولا، لا يشغل نفسه بما لا يتعلق به من الأعمال، وإنما يشتغل بما يتعلق بنفسه لئلا يصرف وقته فيما لا يستفيد منه في دنياه وآخرته، فإن بذل الأوقات فيما لا يستفاد منه ضياع لعمر الإنسان. وثانيا، على الإنسان أن يتأمل في مصادر الأخبار، وأن لا يستمع إلا إلى ما كان منها موثوقا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وثانيا، على الإنسان أن لا ينقل الخبر إلا متى ترتب عليه مصلحة وفائدة، وتتأكد من صحة الخبر، وتتأكد من صدق الناقل، وتتأكد من موثوقيته، ولكنك لا تنقله لأن ذلك الخبر وإن كان صدقا وإن كان صحيحا لا يستفيد الآخرون من نقله، وبالتالي حرم عليك أن تنقل هذا الخبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا على الإنسان أن لا ينقل حديثا يغلب على ظنه أنه من الكذب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وورد في الخبر: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. ومن هنا على الإنسان أن يحفظ لسانه، وأن يعلم بأنه سيسأل عند الله جل وعلا عن جميع الكلام الذي تكلم به، فيقال له: قلت في يوم كذا تلك الكلمة، وقلت في اليوم الفلاني تلك الكلمة. فعليه أن يعد لذلك الموطن أجوبة لهذه الأسئلة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وليعلم العبد بأن الملائكة يسجلون جميع ألفاظه ويحصون عليه جميع أقواله وكلماته، كما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا فعلى الإنسان أن يجعل صحيفته التي تعرف في يوم القيامة صحيفة خير لا يوجد فيها إلا المقال الحسن والكلمة الطيبة. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. أحسن الله إليكم. أم أحمد من الدمام تقول: ما الحكم إذا نسيت دعاء الاستفتاح في الصلاة الفرضية والنافلة؟ دعاء الاستفتاح من الأمور المستحبة التي يستحب للإنسان أن يقولها، ولكنه ليس من الواجبات ولا من الأركان وفرائض الصلاة. وبالتالي لو قدر أن إنسانا نسي دعاء الاستفتاح وابتدأ بقراءة الفاتحة فإنه يستمر في قراءتها، ولا يلزمه أن يعود إلى قول دعاء الاستفتاح. وهكذا لو اشتغل بركن الفاتحة فإنه لا يشرع له أن يعود مرة أخرى فيقطع الفاتحة ليقرأ دعاء الاستفتاح، وإنما يقوم بإكمال قراءته، لأنه ذكر فات محله فلا يشرع أن يقال في غير محله. وهكذا أيضا لو قدر أن الإنسان قرأ أو دخل مع الإمام وهو يقرأ فإنه لا يجوز له أن يقول دعاء الاستفتاح في هذه الحال. مثال ذلك قرأ الإمام في الصلاة الجهرية سورة الفاتحة ثم السورة الأخرى، فجاء المأموم متأخرا فكبر مع الإمام والإمام يقرأ السورة الأخرى، فإنه لا يجوز له في هذه الحال أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بالاستماع إلى القرآن كما في قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإنما يشتغل بقراءة الفاتحة فقط ثم يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ شيئا آخر. نعم بارك الله فيكم يا شيخ سعد. نختم هذه الحلقة بما سأل عنه الأخ بدر، يقول متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ يشرع للإنسان أن يقرأ في أيامه ولياليه دعاء الاستفتاح ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهو من القربات التي يتقرب إليه سبحانه وتعالى بها. قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ويتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر الذي يقوله في أول يومه وفي آخره. قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذه الآية قد قال طائفة بأن المراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال آخرون بأن المراد بها أذكار الصباح وأذكار المساء. وأفضل وقت لذكر الصباح أن يكون قبل طلوع الشمس، وأفضل ذكر وأفضل وقت لذكر المساء أن يكون قبل غروب الشمس. لكن لو قدر أن الإنسان ذكر الله بذكر الصباح بعد أذان الفجر فإنه يجوز له ذلك، وهكذا لو قاله بعد طلوع الشمس. وأما بالنسبة لذكر المساء فإنه لو ذكره بعد العصر أو ذكره بعد المغرب جاز له، ولكن كما تقدم الوقت الأفضل لأذكار الصباح أن تكون قبل طلوع الشمس، ولأذكار المساء أن تكون قبل غروب الشمس. بارك الله فيكم ونشكرك على حسن تقديمك، جزاك الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق المستمعين الكرام لكل خير ويجعلهم موفقين في كل أمورهم، وأسأله سبحانه لجميع المسلمين حماية من كل سوء وشر. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم الأمراض والأوبئة بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورنا توفيقا وهداية. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.